يعني في فرق بين المدينة والطائف؟ لا يعني أنهم جهال، يعني معنى أن المدينة عندهم علم وعندهم بصيرة في احترام هذا المسجد، لكن أنتم جهال. بالنسبة لحديث الدنيا في المسجد إذا كان قليل لا بأس، قليل لكن حديث الدنيا شيء قليل يغتفر، شيء يسير أبو شيء يسير مثل كيف أولادك كيف عيالك سافر فلان هو وصل فلان شيء تدعو على الحاجة. لا طويل الله يسمع. أما الإطاعة يكره، ينكر على الصائم بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن يكره. قال الفيديو والتلفزيون وآلات التصوير داخل المسجد هل يجوز؟ ما يجوز، هذه إدخال منكرات. هنا يطلق الإعلان للراديو قد يكون فيه شعر قبيح، يكون فيه أغاني، يكون فيه أصوات منكرة. بعض الناس يأخذ التجويز بأنه يقولون هناك في الحرم هناك آلات التصوير، بعض الناس يبنون حجتهم على هذا. لا لا لا، ما الدليل على ذلك؟ لا يصلح، لا يصلح فعلهم، هم بحجة، التصوير ممنوع مطلقا حتى في الحرم. في الحرم ولكن عادي إذا تساهل المسؤولون مو بحجة. جزاك الله خيرا. تساهل المتساهل ما يكون حجة. جزاك الله خيرا. حسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائب بالحصى ما يدخل في الخذف، الله ما يدخل في الخذف الحصب البسيط. لا ينبه وتعال الحصب فلان يعني قمت نبه حتى يجي يمه. نعم. عقد المؤتمرات صلى الله عليه المساجد إذا دعت لها الحاجة لا بأس، لأن هذا ما في عبث، مؤتمر مصلحة المسلمين لا بأس. أحسن إليك. يوجد بعض الناس يقولون بأنها هذه الأشياء يفيد الدعوة ويفيد الناس وشي. وكذا بالنسبة للآلات التي ذكرتها آنفا. لا لا لا، لأن يعني فيها، أما لو كان مجرد شيء طيب قراءة قرآن إذاعة قرآن، لكن قد يقع فيها إذاعة أشياء من طيبة. أما إذا صانها إنما يسمع إذاعة القرآن وشيء طيب لا بأس. أحسن إليك شيخ. لا بأس. صلى الله عليك يا شيخ. أحيانا يصير على شد قاعدة شيء اللي محرم شيء مباح. لا نعم. جزاك الله خير. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يثبت ولا ما يثبت؟ كان يعني كان إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك صحيح أنه لا يقع عند بعض أهل الجمهور أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع. الحديث بن عمر يا شيخ سبع على واحد. إذا كان يعترف، إذا كان يدري حين يقع يعلم ذلك. إذا كان ما يعلم يقول لا يقع، لأنه ما بمبتدع ما تعمد بدعة. إذا كان يعلم هذا يعلم لا يقع، كان يعلم أنه تعمد بدعة تعمد منكر تعمد نعم لا يقع، وإذا كان ما يعلم يقع. سبع على واحد أو أفتاه أو حكم بقاضي يقع، حكم بقضاء قضاة أكثرهم يحكم بهذا. لا صح عند الأقل لا يقع، هذا صح والجمهور على يقع، لأن ابن عمر أمره على نفسه. صلى الله عليك يا شيخ. أحيانا في ضمن الفقرات المسجد في الحفل يكون فيه إنشاد، هل في شيء يحصل إليك؟ إذا كان حق لا بأس. أحسن. اليهودي أو الإسرائيلي؟ اليهودي هو الإسرائيلي، اليهودي يشبه اليهود والإسرائيلي يشبه إلى إسرائيل، يعقوب يعني جدهم يعقوب. بنو إسرائيل يعني؟ بنو إسرائيل هم اليهود. هم اليهود. جزاك الله خير. بالنسبة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل تقال أحسن إليك مثلا إذا رأى شيء يعجبه تقال نفس ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا إذا تجنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع هذا يبرك. طيب وحسن إليك ما شاء الله تبارك الله. نعم. ما تبارك الله صحيح. في أي حال أحسن إليك؟ ما ورد فيها شيء هذا. سابق. اللي وعيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله ما ورد فيها شيء. أثابك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أثابك. كل أصل الحديث هذا بركت. أي سابق. يا رب ما بيعجبه اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاك الله. يدعو ببركة يعني. جزاك الله. اللهم بارك فيه بارك الله فيه. لأن هشكل عالي أحسن الله إليه ضد العين يعني ضد العين أحسن الله إليه ضد العين أحسن الله إليه. اليهود يطلق على الديانة وبني إسرائيل على الأصل، لأن يوجد عرب يهود مغاربة بني إسرائيل يسمون يهود، لكن عادي إذا صار زد في اليمن عرب ديانة يهود إن وجد أحد ينسب إلى جد، لكن الغالب الموجود نحن ينتسبوا إلى إسرائيل اليهود اللي في اليمن واللي في غير اليمن. أي ضرة لو وجد إنسان مسلم مثل عبد الله بن سلام إسرائيلي هو مسلم، الصحابي الجليل رضي الله عنه كعب الأحبار وأشبه من أسلم منهم سلم من اليهودية وصار من بني إسرائيل فقط.